أملاً عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا لا تركنوا لخواء أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود الله فوق العلا رب ومعبود جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في لقاء العقيدة. هذا اللقاء وبإذن الله تعالى يعقبه عدة لقاءات حول موضوع واحد نتتبع فيها مكر الإخوان الذي تزول منه الجبال، وبفضل من الله عز وجل وقد أوشكوا على الانهيار، و علم الناس كيف يقطعون قرونهم قرنا قرنا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر لهم قرن قطع. ونحن نرى زوال دولتهم وفضح سوءتهم وانكشاف أمرهم، يحاولون في مكر جديد وبخبث جديد تضييع مصطلح السلفي. يعني عنوان هذه الحلقة ومجموعة حلقات قادمة بإذن الله تعالى مكر الإخوان بمصطلح السلفي، بحيث يشتت أذهان العامة، يضيع الناس عن فهم السلف وعن طريقة السلف. شأن العلمانيين عندما يلصقون كل نقيصة تحدث بالسلفيين أو بالسلف، وكذا الحال أهل البدع عندما يلحقون كل مذمة بمنهج السلف وبدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبمنهج شيخ الإسلام تيمية. لكن العجيب الغريب ان قناة البصيرة الفضائية من يوم ما بدأت الحديث عن الإخوان وكشف ما هم عليه قبل تولي مرسي الحكم في مصر ومنذ الثورات، ثورات الخراب العربي التي حلت بالبلدان، اللي كان الإخوان بيخططوا لها تخطيط على مدار طويل، سنوات طويلة ونفس طويل ومكر تزول منه الجبال وتعاون بين الإخوان والشيطان، حتى وصلوا إلى سدة الحكم في مصر وبعض البلدان. قناة البصيرة الفضائية من يوم، بفضل الله عز وجل، من يوم ما بدأنا الكلام على خطورة الإخوان والبحث وراء الإخوان وكشف أمر الإخوان، كانت تضع يدها على الموطن اللي فيه أساس البلاء. الخطأ الكبير أنهم صرفوا أذهان الناس إلى القطبيين، سيد قطب وجماعته، إلى الكلام عن كل مرشد، إلى الكلام عن فكر الإخوان، بحيث لا ينصرف الناس إلى مؤسس جماعة الإخوان الوحسن البني. لأن خلينا أقول لكم بالضبط، إحنا بنشوف مثلا حشرات في الطريق، فرن طلعة، عرس، صراصير، برص، جرزان ملاش أول ولا آخر، حشرات غريبة وعجيبة، ممكن تلاقي الحشرات دي لابسة ثوب نظيف وماشية في الشارع، ممكن تلبس غطرة وعيال كمان، أو واحد لا ظهر في صورة سلفي ولحيته طول كده وهو في الحقيقة حشرة من الحشرات اللي طلعت من تحت البيارة. فين الغطاء بتاع البيارة بتاع الصرف الأساسي اللي طلع منه كل الحشرات؟ كانت مهمتنا في الأساس إن أنا لما أجي أتكلم ما أتكلمش عن الغطيان اللي موجودة في الشوارع، لأن أنا بدور على أساس الصرف فين؟ أساس البيارة اللي مليانة وساخة وحشرات فين؟ فركزنا على هذا الأساس. طنشوا في الأول كأنهم مش حاسين بالألم في ردود أفعال الإخوان. البيارة الأساسية في حسن البنا، الفكر التكفيري في حسن البنا، أفكار الشيطان اتجمعت في حسن البنا، المخطط الماسوني عند حسن البنا، وبالأخص في مجموعة الرسائل لحسن البنا. ركزنا على حسن البنا من 4 سنوات وإحنا مركزين على حسن البنا، وبندور على ان احنا نكشف البيارة دي. صحيح تعبتنا شوية على ما طلع الغطاء، فلما طلع الغطاء اول حاجة حسينا بريحة الثورات، خد بقى الحشرات اللي طلعت من هذه البيارات، لدرجة ان البيارة اللي طلع منها حشرات كثيرة جدا جدا على مدار سنوات طويلة واحنا مش عارفينهم. تطلع الحشرة قد الراجل يلبس غطرة ولحية قد كده، هو شيخ سلفي، هو طالع من المجاري دي. معلش التشبيه ده انا بشبه لكم ليه؟ لان الان الوجيعة اصابتهم في مقتل بعد الحلقات اللي تمت في المغرب والكلام على اخوان المغرب واحساسهم بان المملكة بتاع المغرب بتاع الاخوان خلاص بدأت تضيع زي ما ضاعت في مصر وفي تونس وفي ليبيا في اليمن، والحلم بتاعهم راح، والسعودية بدأت الحشرات تدخل تاني في البيارات، لأن البيارة لما اتكشفت هناك لسه بيداروا على الحشرات. فكل يوم بنكتشف حشرة كنا نظنها يوما من الأيام إن هي على المنهج، ولذلك اكتشاف حشرات الإخوان والبيارة الأساسية اللي احنا فتحناها بتاع حسن البنا. عشان كده كل يخاف يتكلم عن حسن البنا وما يقدرش يرد عليك ولا يتكلم، حتى لو اتكلم يتكلم بالتورية. وبعضهم جات له الجرأة يعني خد حبات شجاعة بدأ يتكلم دلوقتي، بس كلامه طبعا فضح. المشكلة الأساسية يا اخوانا اللي هي لو يدرعهم كسر وسطهم، وبوجهها بالأخص لدعاة السعودية السرورية اللي طالعين من بيارة حسن البنا، الغطاء بتاع الصرف انكشف، قناة البصيرة عرفت الناس بالريحة الفزدانة بتاعتهم، الناس عرفت وحسوا بالوجيعة، فبدأ يطلع لك وجوه لا تتصور أبدا ان دي خارجة من بيارة حسن البنا ابدا ولا يخطر في بالك. هو انت ما تستغرب، احنا نصر مثلا نقول لك السديس والشيرين تبع الاخوان فكرا ونظاما، واسلوبهم اسلوب نفاق مع الدوله، وهم حراقصه بيتولوا الحرم، صالح آل الشيخ وزير الشؤون هناك إخواني، مهما قال ومهما فعل إخواني، إلا أن يخرج الآن ويتبرأ من حسن البنا ومن مجموعة الرسائل ويبدأ ينقضها الآن مش من 20 سنة، عشان إخواننا برضو اللي لسه مغرورين فيه. فالناس هناك مش عارفة ترد، اطلعوا اتكلموا، ما هنقول لكم يا إخواننا بينا وبينكم إيه. إحنا قلنا لكم في واحد في المملكة العربية السعودية رحمه الله قال في يوم من الأيام بحكم مسؤوليتي أقول إن جماعة الإخوان أصل البلاء، أقولها من دون تردد إن مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها جاءت من الإخوان المسلمين. الأمير نايف الله يرحمه وزير الداخلية، فعشان إحنا قلنا كلمة الحق، لأن الحق معاه في هذه الكلمة، فكروا ان احنا عملاء لوزارة الداخلية السعودية، والاخوان عندهم سوء الظن المقدم في كل حاجة. اوعى تقولي لا ده هم طيبين وبتكلموا الاسلوب الطيب ولسانهم طاهر ولسانهم، الكلام ده كله بيضحكوا بيه على الناس، انما هم من اوسخ الناس لسانا ومن اجبن الناس كلمة. لذلك هنقول لك الكلمة اللي قالها الأمير نايف الله يرحمه في محلها، أثنى عليها الدكتور رسلان، وأنا ما زلت أقول حتى الآن إن كلام الأمير نايف رحمه الله حقيقة، مش عشان هو وزير داخلية سعودي، لا، لدي حالهم فعلا، وإحنا قدامنا الحجة والبرهان والدليل للي عايز منهم يتكلم. في الرسالة اللي أنا أرسلتها لأمراء السعودية وكانت في السر، ذكرت فيها من باب النصح أيام الخراب والدمار لما الإخوان هيمنوا على البلاد، تحليل والرؤية الاعتقادية اللي أنا شايفها وبتجرب. وزي ما بقول لكم دلوقتي، قناة البصيرة ملاش أجندة، افهموا يا جماعة، خصوصا اللي هنتكلم عنهم بعد شوية اللي هتفاجئوا. قناة البصيرة ملاش أجندة، ولا في حد واقف وراها علشان يقول قولوا كذا ما تقولوش كذا أبدا. بقولها لكم تاني علشان انتم سوء الظن عندكم متوفر، فاحنا بنقول على مستوى العالم والتلفونات مفتوحة، وللو فضل يحوش فضل، الفضل لله وحده، وللمنهج اللي احنا بنتكلم بيه من قناعة شخصية نرد بيه على اي واحد، حتى لو اتبرع لقناة البصيرة بشهر او شهرين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة من يوم ما طلعت القناة، بنرد على اي واحد مخالف، لان منهجنا نصرة المذهب السلفي المبني على تصديق خبر الله وتنفيذ أمر الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، تصديق الخبر اللي ورد في الوحي وتنفيذ الطلب. فيش أجندة، لازم تبرع تبرع، حساب مفتوح، أي واحد عايز يتبرع أهلا وسهلا بيه، أنت بتخدم فيها دينك. إذا عندك الثقة أن بتقدر الرسالة فعلا والمبلغ اللي انت بتحطه عشان القناة تستمر، لان احنا يوما نعجز هنقفلها زي ما قفلنا قناة البصيرة التانية، هم قالوا لا ده معاهم ملايين ومعاهم ومعاهم ومعاهم عشان في قناتين، لا القناة التانية اللي توفر من تبرعات القناة الاولى وبعض الجهد الخاص بنا فتحنا بالقناة التانية لله عز وجل. اننا دعوت الله عز وجل واسأل الله ان يستجيب دعاء الى يوم الممات ان لا يفتننا بالمال، وأن تستمر القناة بلا زيادة. المهم الرسالة دي مهم أن ننبه عنها في الأول، يعني ننبه وخصوصا الجماعة الأبواق الإعلامية بتاعة الإخوان المسلمين المستترين اللي طالعين كحشرات من بيارة حسن البنا، فأنا كاتب ما هو السبب الحقيقي في جناية الإخوان على الأمة وانهيار مشروع حسن البنا، هذا المشروع اللي وصف دكتور محمد عمارة، عارفين محمد عمارة اللي كان ماسك مجلة الأزهر واتفضح بجلاجل بإخوانيته العفنة لغاية ما شاله شيخ الأزهر. الدكتور محمد عمارة وصف حسن البنا وجمع كبير من دعاة الإخوان، وصفوه برضه بأنه صاحب أعظم مشروع إصلاحي في العصر الحديث في كل مناحي الحياة. حسن البنا صاحب أعظم مشروع إصلاحي في كل مناحي الحياة بأمارة إيه؟ الفشل اللي شفناه وكمية أساليب الشيطان اللي اتبعها الإخوان، ده مشروع حسن البنا مشروع النهضة؟ ايه السبب في ان هم ينهاروا هكذا؟ هي دي النقطة اللي قاتمة وسطهم، لا يعرف يرد على سديس ولا شريب ولا صالح علي الشيخ ولا حسان ولا الحويني اللي الجزيرة مباشر بتنقل له الان عشان تحسن في صورة الاخوان وتفكر ان ابو اسحاق الجماهير هتمشي وراه وهو سروري على نفس منهج التكفير بتاع عبد الرحمن عبد الخالق السروري في جمعية احياء التراث. الجزيرة مباشر بتنقل الوقت منين؟ لابو اسحاق الحويني، انقله لكن مش هتوصلوا لحاجة، ان مشروعكم مشروع آثم. فبنقول ليه بقى المشروع ده ضاع ومشروع ضايع نفسه؟ اغلب اللي احسن الظن بحسن البنا مؤسس جماعة الاخوان لم يدركوا موضع الخطأ الماحق الذي دمر جماعة الاخوان تدميرا ذاتيا، واستفيدوا من النصف. انا بقول لكم مكان الخطأ فين، بشخص لكم المرض فوقهم، هتفوقوا امتى؟ لازم اذكركم يعني بالغباء بتاعكم كل شوية؟ لازم اقول فيكم انتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا عشان تفوقهم؟ بنذكركم موضع الخطأ بتاع الاخوان، فتوبوا الى ربكم وارجعوا قبل ان تدمروا انفسكم وتدمروا معكم الامة الاسلامية، لان هي خدت منا جهد كتير. اما انت عندك 4 سنين قاعدين بنتكلم على اكبر مصيبة حلت الامة الاسلامية بتوع الاخوان. الاخوان دول مصيبة، صورة النبي عليه الصلاة والسلام اتشوهت من خلال جماعة الإخوان. حسن البنا عمل نفسه هو الإسلام، كل إخواني هو الإسلام، عبر على إنه هو أمة الإسلام، والمنهج الإسلامي اللي الواجب اتباعه والناس تسير خلفه، المنهج ده مش أساس، هو منهج حسن البنا وبس، صاحب أعظم مشروع إصلاحي في العصر الحديث. موضع الخطأ الماحق الذي دمر جماعة الإخوان هو ما فعله حسن البنا نفسه مؤسس الجماعة، اعتبر نفسه قائدا للإسلام بدل النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن أتباعه بهذه الفكرة على إن حسن البنا حريص على الأمة. تخيل بقى لما يكون حسن البنا هو السلف، ليه؟ عشان حريص على الأمة. اعتبر جماعته هي الإسلام، والإسلام هو ما يراه حسن البنا. اللي يقدر يتني في الكلمة دي أو يرد علينا، الخطوط مفتوحة، ابتداء من صالح آل الشيخ وزير الأوقاف السعودي، وعبد الله عبد المحسن التركي رئيس الرباطية بتاع الإخوان اللي غزا بقى 95 دولة في العالم، ومؤسسة الحرمين وعلى رئاستها عبد الرحمن السديس الحرقوس هو وسعود الشريف، وعوض القرني اللي ماسك مراقب عام للإخوان في الدولة الباطنية الإخوانية داخل السعودية، اللي هم دلوقتي بيتكلموا جوه غرفهم. لا عوض القرن قاعد مع واحد صاحبه في كده في اوضه ولا حاجه، واقفين على نفسهم عشان يتكلموا براحتهم. عشان ما حدش يسمعه. اللي قادر يرد على الكلام ده ويقول لا مش صحيح، الخطوط مفتوحة واحنا على الهوى، مش بنتكلم في الدرة ولا بنسجل ونزيع، لا احنا على الهوى علشان المصداقية، لان كل الاتصالات اللي بتيجي عشان اللي بيفتحوا الهوى زي القنوات التانية ده ولا لها ذكر خالص في دعب قناة ولا غيره. انا بقول لك احنا على الهوى علشان اللي عايز يتكلم، زي ما بنكلم العلمانيين ويقول لهم احنا على الهوى ومن البحيرة الاوراق اللي اتصل ولا سمعنا منه اتصال، دي حرقته حسن البنا عمل نفسه والاسلام. وان الجماعة الوحيدة التي لا يقبل الله اسلاما في العصر الحالي الا من خلالها والدخول تحت لوائها، ده فكر حسن البنا، هو ده المرض، هو ده المرض. هذه الحقيقة مهما حاول المدافعون عن جماعة الإخوان أن ينفوها ومهما لفوا وداروا أبدا مش هيخيروا علينا، فالواقع الذي آلت إليه جماعتهم الآن خير شاهد ودليل وبرهان. كما أن تصريح حسن البنا بهذه الحقيقة في مجموعة رسائله لا يحتاج إلى تأويل. أقول لك لازم السعودية عشان هتنضف من هذه الحشرات اللي طلعت من بيارة المجاري، حشرات الإخوان اللي مليانة بكل فيروسات حسن البنا، لازم نواجه الحقيقة، فما فيش في قدامهم خير الوقت، احنا نازلين نرزع فيهم. كلمة رزع دي تقصدها رزع في الإخوان، اطلعوا اتكلموا عن حسن البنا، يخافوا يجيبوا ست الإخوان في وسائل الإعلام السعودية لأن هم أغلبهم مسكين في وسائل الإعلام، اطلعوا اتكلموا عن حسن البنا وجماعته. فالمشكلة إنجاز التعبير بشكل دقيق هي صرخة حسن البنا للإسلام من صاحب الرسالة وتفكيك أحكامه وتبديل تشريعاته ليدخل فيها معتقد الخلافة الكونية عند غلاة الصوفية الشاذلية ومعتقد الكلامية معتقداته الكلامية الأشعرية، وجعل هذا الخيط أو الخليط، جعل هذا الخليط الذي اخترعه وألفه هو الإسلام، هو ده الإسلام، الخلطة بتاع حسن البنا هي دي الإسلام، فأصبحت موبقات حسن البنا الفكرية. هذه الموبقات الفكرية المنكوحة من كل ألوان الضلال من فكر إبليس في العقول البشرية، صوفية، علمانية، اشتراكية، حقيقة صوفية، عد بقى اللي قاله حسن البنا كله، قال هو ده الإسلام، وقدمنا الإسلام على إنه هو الإخوان. فطبعا ما فيش حد هيشوف الإخواني ضلالي وما عندوش دين والإخوان يقول لا أنا بعمل الكلام ده هو الإسلام لأن شايف هو ده الإسلام. يا أخي بتعمل ده غش وخسة وندالة وجبن وخيانة الأمة وغير ذلك، يقول لك لا هو ده الإسلام. فإما تقول الإسلام يما يقول لك لا أنت تبع من الدولة، أنت جاني، أنت مدخلي، أنت معرفش إيه، ويقعد يصفك بأبشع الأوصاف، يبقى مش هنوصل لحد. تطيع الله عز وجل في ولاة الأمر، يقول لك ولاة الطاعة، ما يسيبكش في حالك، يطلع عليك بكل ألوان البزاءات والقذارات ويدعي الطهر في لسانه ويصف غيره بأنهم غلاة الجرح والتجريح. هذا الخليط اللي اخترعه وألف حسن البنا جعله هو الإسلام، وسمى من تبعه على فكره بجماعة الإخوان وإليك الدليل والبرهان. هم دول الكلمتين اللي حرقنهم، أنا مش جايبهم حتة تانية، ده حسن البنا جايبهم. كل الذي نريد من الناس أن يكونوا أمامنا واحدة من أربعة، جي حسن البنا وآل الإخوان هي الإسلام، والناس من جماعة الإخوان على أربعة أنواع قلناها وكررناها لغاية ما الناس حفظتها، فراحت حرقت دمهم وحرجتهم وفضحتهم فضيحة بجلاجل. شخص آمن بدعوتنا وصدق بقولنا وأعجب من بادئنا ورأى فيها خيرا اطمأنت إليه نفسه وسكن لها فؤاده، فهذا ندعو أن يبدل بالانضمام إلينا والعمل معنا حتى يكسر به عدد المجاهدين ويعلو به صوت الداعين. وكذلك كان السابقون الأولون، بقى السابقون الأولون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم الإخوان بتوع حسن البنا. السابقون الأولون يا أرازل الخلق، يا من شوهتم صورة السابقين الأولين وواليتم الروافض الذين يسبون الصحابة وأمهات المؤمنين، وواليتم الشياطين من اليهود والنصارى حتى جعلتم أوباما قائدا لكم ترجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة وتحتمون به ضد ولاة أمركم وضد شعوبكم، تتعاونون معه في كل مخطط لتفجير مكان أو غيره تحت مسمى الدواعس والدواحش. إلى آخر ما قال حسن البنا. وإما شخص أساء فينا ظنه، إحنا بنسيء الظن فيكم بتوع الإخوان لأن أنتوا أهل لسوء الظن، ومن سوء الظن ده يقين عندنا، إحنا شايفين الإخوان إيه؟ مصايب سوداء، بلاوي زرقاء، كل بلية قد كده، فمش قادرين يتكلموا. لو كانوا هم على حق مشايخ السعودية اللي أنا سميتهم صالح آل الشيخ وسعود الشريف وعبد الرحمن السديس وعبد الله التركي وعد بقى ناصر العمر وسلمان العودة والعريفي وهلما جرى بتوع شلة الأنس دول، لو كانوا على حق كانوا فضحوا حسن البنا وقالوا لا الكلام ده باطل وينبغي محاربته والوقوف ضده وكشفه وتضليل صاحبه، وكل اللي حصل دي كانت مهزلة. ده لو كان واحد صادق هيقول كده، لكن هم مش قادرين. أنا أقول لك مش قادرين، مش قادرين. كشفناهم في المغرب فعرفوا أن الآن المغاربة، والله الرسائل اللي بتجيلنا من المغرب مبشرة بخير، الناس بس عايزة تعرف ايه هي السلفية. فهم لما الناس دلوقتي بحثوا عن معنى السلفية اللي فيها حماية الدين وحماية الوطن والوقوف مع ولي الأمر في طاعة الله، لما بدأوا يبحثوا عنها هم حاولوا يشوهوا السلفية. يقول لك ده السلفية ده ناس كتير كتير كتير تبع اي سلفية، فيسمى اهل البدع سلفية واتكلم عنهم قال من فرق من فرق السلفية. لا، احنا بقى نقطع لهم الخط من دلوقتي ونفضحهم ونبين سوءتهم. حسن البنا بقول لك ايه؟ لا يرانا، اما شخص اساء فينا ظنه وحطت بنا شكوك فهو لا يرانا الا بالمنظار الاسود القاتم، ولا يتحدث عنا الا بلسان المتحرج المتشكك. هو حد وصفك بما ليس فيك، ده انت مصيبة سودة، ده انت أس البلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صورت للناس وهم على انك أصحاب الجهاد والدفاع عن الإسلام والإمام الشهيد، جي ثروة الخرباوي فتحكم، جي سلام العتيبي كشفكم وعاشوا معاكم 27 سنة، لا ما بديتش في واحد من الاخوه في السعوديه بيقول الكلام في صالح الشيخ وعبد الرحمن السديس والشيرين بيزيد فرقه وتشتت. لا، احنا بنقول اللي فيهم عشان ما يزيدش فرقه وتشتت. ايه المطلوب؟ وزير الاوقاف السعودي يطلع يقول ان حسن البنا في كلامه هذا ضال مضل، وينبغي على كل من ايد هذا الكلام ان يتبرأ الى الله عز وجل منه، لان جماعه الاخوان جماعه باطله بحكم كلام حسن البنا نفسه. كلام حسن البنا يدل على أنها باطلة، فما بالك إذا كان وزير وولي أمره في أيام الملك عبد الله وفي أيام الملك سلمان وهم يصنفون الإخوان جماعة إرهابية، يبقى سقوطه معنى إيه؟ عبد الرحمن السديس زي ما بيطلع كده في الخطب العصماء بتاعته اللي بيقعد يسجع فيها سجع الكهان كل جمعة، اطلع من خطبة عن حسن البنا والإخوان وإنه مصدر البلاء في المملكة العربية السعودية وفي كل البلاد، اطلع يا اخوي اتكلم. فأقول لا ما تتكلمش عن عبد الرحمن السديس، لا هتكلم. عبد الرحمن السديس أس البلد، هو اللي مأخذ مؤسسة الحرمين مكة والمدينة، الحرافصة الخوارج بيرفعوا فيه بيرفعوا فيها وبيدافعوا عنها. ما يكلم حسن البنا قدامنا اهو، حد في العالم الاسلامي سمع السديس طلع يتكلم على ان الكلام ده كلام باطل عشان يبقى هدايا وعصمه لشباب الامه قبل ما يروح مع الدواحس؟ قال لا. سعود الشريف يطلع يقف مع مرسي الاخواني اللي كان بيقول ما فيش فرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه، وبيقول الشريعه مطبقه، وهو قاعد بيضحك على الامه 80 سنة الإسلام والحل، وقعد يدافع عنهم ويتكلم على بلد كاملة بحكومتها وشعبها ورئيسها إن حكومة انقلاب وعسكر خاين. خسيتم يا من تدافعون عن هذا. الحق أقوى من عبد الرحمن السديس، وأقوى من صالح آل الشيخ، وأقوى من عبد الله عبد المحسن التركي، وإن رغم يتنوف ربنا هيكشفهم وهيفضحهم بإذن رب العزة والجلال. نتكلم بحق مش بباطل. ها؟ فالاخ يقول لك لا ده الكلام ده بيزيد فرقه. فرقه ايه؟ نطبطب على الاخوان لغايه ما يبقى على وجعلها خرابه ويخلوا عليها وطيها، وهم قاعدين بيخططوا زي الحشرات داخل الدوله بينخروا فيها كلمه كلمه ومفصل مفصل. مخطط قاسم هو نفس المخطط بتاع مصر في القضاء على البلد واخوانته، كان نفس المخطط اللي شغال في السعوديه الان لولا انتباه وزاره الداخليه او الناس اللي هم بيعاملوهم بحكمه الان. فما حدش يجي يقول لي لا ما تتكلمش على صالح آل الشيخ، ولا تتكلم على عبد الرحمن السديس، ولا على سعود الشريم، ولا على صالح بن حميد، ولا على فلان ولا على فلان، كلهم شبه بعض الحراقصه الخوارج اتباع حرقوس الخارجي شغالين في الحرمين. كمال الهلباوي اللي كان بيخطب من جمعتين من سعود الشريم لما قتل نمر النمر قصاصا في ايذائه لبلده ودعوته ان ايران هي اللي تحتل المملكه العربيه السعوديه، بلاش خيابه، كفايه كده، جاتكوا خيبه. حسن البنا الباشا بيقول لك ايه؟ واما شخص اساء فينا ظنه في الاخوان يعني وحاطت بنا شكوك فهو لا يرانا الا بالمنظار الاسود القاتل. انتوا فعلا سوادكوا اشد من الليل البهيم، ولا يتحدث عنا الا بلسان متحرك ويأبى الا ان يلج في غروري. احنا اللي في غرور؟ ده كلام تكتبه يا حسن؟ عليك من الله ما تستحق. ربنا يحاسبك باللي عملته في جنيتك على الأمة الإسلامية على مدار قرن. اللهم عليك بمن ضيع جهدنا وجهد أئمة المسلمين في نصرة هذا الدين بإشغالهم بالرد على هؤلاء المبتدعين وهؤلاء الضلال اللي باتوا في أحضان الغرب وعاشوا بطريقة الماسونية والحشاشين. خسئتم. ويأبى إلا أن يلج في غروره ويصدر في شكوكه ويظل مع أوهامه. احنا ما عندناش أهواء. ويقول ولقد أنزل الله على النبي الكريم في الصنف من الناس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما مشيتش مع الإخوان تبقى ضال، مشيت مع الإخوان وخضعت الحسن البنا وجماعة الظلم والزور والبهتان جماعة الماسونية الخفية يبقى ربنا هداك. ما مشيتش مع الإخوان يبقى معلش إنك لا تهدي من أحببت، ربنا ما اهداش. ما تطلع يا اخوات تتكلم انت. هو اللي عامل راجل وبيدافع عن باطل اطلع اتكلم. حسن البنا ينفع يستدل بالايه دي؟ علم يتبعش الإخوان خسيتم. وهذا سنظل نحبه ونرجو فيه فيئة إلينا. انت بتحبه؟ طب هو اعتبرك ان انت ضار، بتحبه ولا بتقول على عسكر عسكر خاين سي سي سي سي مش عارف ايه، وقاعدين يوصف الرئيس السيسي وغنوا له زي النسوان، مرة مرة مرة راجل عامل مرة ولابس لبس رقاص، وقاعد يقول السيسي لهطل، ونشرينها ملايين المواقع. خليك راجل يا انت، هو اطلع اتكلم بمنطق الرجولة، ما تتكلم عن ولي امر كان سبب في انقاذ بلاد زي دول الخليج وعلى راسها السعودية، وانتم كنتوا اول من سيؤذى بسبب فكركم المارق، تتكلموا عليه بهذا الشكل؟ ولك ده بيدافع عن السيسي، بدافع عن الحق، لان دي كلمة حق لازم تتقال. لما تصل بكم المسخرة وقلة ادب لهذا الحد، يبقى ينبغي قطع ألسنتكم وفضحكم على رؤوس الاشهاد. ادي كلام حسن البنا، ولك نظل نحبه، حب ايه يا اخويا اللي بتحبه؟ الله يخليك، مش عايزين الحب ده انت وجماعتك. تفجر في نقطة شرطة، يفجر في مركز امني، يفجر في مديرية امن، هي دي المحبة؟ ايه الحب ده؟ ايه يا دي انت هو الحب ده؟ انتم متخيلين ان السعودية لولا يقظة الامن فيها الان، لو الامن تراخى شوية هتلاقيهم كلهم بتوع الاخوان الدواعس عاملين زي الحرباية من تحت، قاعدين بيخططوا ازاي يفجروا هنا وازاي يفجروا هناك. ونرجو فيه الينا واقناعه بدعوتنا. دعوتي يا رجل، روحك هم تخدر هم يخدر خلاص ومات. وإنما شعارنا معه ما أرشدنا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون الوحي ولا لا يعلمون دعوة الإخوان ومجموعة الرسائل بتاع حسن البنا، حسن البنا النشط والراجل. نحب أن يكون الناس معنا واحدة من هؤلاء، وقد حان الوقت الذي يجب فيه على المسلم أن يدرك غايته ويحدد وجهته. المسلم لازم يمشي مع الإخوان، وإلا ما يبقاش مسلم، ويعمل لهذه الوجهة حتى يصل إلى غاية المنشودة. أما تلك الغفلة السادرة والخطرات اللاهية والقلوب الساهية والانصياع الأعمى واتباع كل نارعق، فما هو من سبيل المؤمن في شيء. ده حسن البنا، وبدأ يجعل نفسه هو التجارة التي لن تبور، والإخوان هم الجماعة اللي ما فيش بعد كده، ونحب أن يعلم قولنا الجانب هذا أن هذه الدعوة لا يصلح لها. دعوة مين؟ دعوة الإسلام؟ لا، دعوة الإخوان. ما هو حط نفسه وكان الإسلام بالظبط. عيل في كلية دار العلوم ما كملش 22 سنة وعمل نفسه مكان الرسول صلى الله عليه وسلم بالظبط، كله كده. وسخته اللي جمعها من الحصافية ومن الشاذلية ومن غيره ومن غيره، أشعريته اللي جابها من الجهمية ومن غيره ومن غيرها، عملها الإسلام. يوم ما تتطهر من هذا وتتبرأ منه هترجعوا البلاكو كويسين، وهترجعوا لعقيدتكم سليمة. بقول لك هذه الدعوة لا يصلح لها إلا من حطى من كل جانبها وهب لها ما تكلفه إياه من نفسه ومالي ووقته وصحته. وبعدين بيستدل بقوله تعالى: يخيبك يا حسن، عليك أن نرى ما تستحق. يقول لك ادعوا له بالرحمة، يعمل كده في الأمة الإسلامية على هذا الوضع، عليه أن الله ما يستحق، ده أقل ما يمكن أن يقال في حقه. احنا كنا قبل كده ايام ما كانوا بيضحكوا على الناس واحنا متخيلين ان هم على صدق، نظرا لكثرة الدعاة اللي مش وراهم وخدعوا الامة في الجامعات، وما فيش جامعة سعودية الا ما نخوروها خربوها. الامام الشهيد والامام الشهيد والامام الشهيد راح والامام الشهيد جه وتقتل يا عيني، واللي قتلوا الاخوان. وقل إن كان أباكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من جماعة الإخوان فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. شال من الله ورسوله وجهاد في سبيله وحط مكانها حسن البنا. إن كان أباءكم وأبناءكم إخوانكم أزواجكم وعشيرتكم وأموالك اقترفتموها ومساكن ترضون تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من جماعة الإخوان فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ده اللي عاش عليه الإخوان. عايزين راجل في السعودية يطلع يقول لا الكلام ده مش صحيح، الدكتور رضواني بيفتر علينا وبيكذب وبيكذب، وهو خطوط مفتوحة. اوعى تخش حد يا ابني، اللي عايز يدخل يتكلم يتكلم، وخصوصا من الجماعة اللي هم مدعي العلم هناك. يقول لك فهي دعوة لا تقبل الشركة. دعوة ايه اخوان؟ قصده ايه هنا؟ خلي فيه منظر في العالم للاخوان في المغرب في السودان في الكويت في الاردن في السعودية يطلع يقول ان حسن البنا لا يقصد هنا الاخوان وانه يريد الاسلام، قل فهي دعوة لا تقبل الشركة. دعوة مين يا حبيبي؟ دعوة الاخوان اللي انت عملتها الاسلام؟ اذ ان طبيعتها الوحدة، فمن استعد لذلك فقد عاش بها وعاشت به، ومن ضعف عن هذا العبء فسيحرم ثواب المجاهدين. الرجل قاعد بيقسم في الثواب في الجنة والنار، ويكون مع المخلفين ويقعد مع القاعدين. عشان تقف مع بلدك مع جيشك مع شعبك مع ولي امرك خاين عميل لأمن الدولة بيسعى إلى إرضاء الحاكم، أقع لسانك منك له. ويستبدل دعوته بها قوما آخرين أزلة على المؤمنين اللي هم بتوع الإخوان، أعزة على الكافرين اللي ماهوش إخوان، مش اليهود والنصارى، لا، يجاهدون في سبيل الله عشان الإخوان، فيقتلوا الجيش والشرطة ويقتلوا الناس، وأي واحد مش تبع الإخوان يستحلوا دمه ومكروا لغاية ما اقتلوه. ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. يا حشرات الإخوان، يا صراصير البلاعات والمجاري، احنا بقى دورنا كان قادة البصيرة الحاجة الطيبة بفضل الله عز وجل ان احنا رحنا حطينا ايدنا على الغطاء بتاع البيارة الرئيسية، هي دي اللي فيها البلاوي كله، يجيبونا يمين يجيبونا شمال مسكين فيه. سيبك من سيد قطب ولا له اي لازمه سيد قطب، سيبك من القاعده، سيبك من داعش، سيبك من كل الجماعات الاسلاميه اللي على الساحه اللي بتقول احنا اسلاميين، سيبك من حزب النور، سيبك من الحويني، سيبك من محمد حسان، سيبك من يعقوب، سيبك من ناصر العمر، من عبد الرحمن عبد الخالق، من صالح علي الشيخ، من عبد الرحمن السديس، الكلام ده كله طالع من البيارات دي. امسك البيار الرئيسي، مسكنا البلد هي حسن البنا، بتفتح منها بقى طلعت كل الروائح. يا جماعه الروائح كلها هنا اهو، الفيروسات كلها هنا اهو، الحشرات كلها هنا اهو. اسمعوا بقى الحشرات اللي خرجت من البياره دي. واحد من الناس طلع في ثوب سلف، اضحكوا بقى عن طريق ايه؟ خلي بالكم، ما انا بقول لك مش سهل انك تكشف اذا كان ده حشره طالعه من مجاري ولا لا، ولا بني ادم كده شخص سوي وعنده جهل. طلع يتكلم عن ايه؟ عن الفرق وعن الطوائف. فاتكلم عن الصوفيه، واتكلم عن مين؟ عن الشيعه، اتكلم عن الاحباش، اتكلم عن الماسونيه، اتكلم عن العلمانيه، اتكلم عن اليهوديه، اتكلم عن فرق كتير. فده انت في الغالب اللي بيتكلم عن الفرق بهذه الطريقه يعني عنده نوع من الفهم، واتخدع بيه ناس كتير لان احنا ما سمعناش غير كده. فده كويس لدرجه ان احنا عرضنا له كلام في قاتل بسيط. تصوروا اه والله. طيب ايه اللي يفهم الكلام عن الفرق وعن الجماعات اللي موجودة على الساحة؟ اي حد يتكلم فيه. لكن الفهم السلفي اللي باين فيه الولاء للمنهج السلفي، خلي بالكم امة الاسلام كلها احنا بنقول امة واحدة ولا يجوز انك تكفرها، وكل واحد من امة الاسلام فيه من الولاء للحق على قدر تمسكه بالمنهج. طب لو كان في انحراف عن المنهج او في معصية ففيه من البعد عن منهج الله على قدر معصية الله عز وجل وعلى قدر ابتداعه في دين الله. يعني كل واحد فينا زي ابن تيمية لما اتكلم على تباعد الايمان، يعني الانسان يجمع بين الطاعة والمعصية، بين الولاء للمؤمنين والعداء للمؤمنين، يبقى هو في داخله يجمع بين النقيضين. بس بنقول الشخص ده يتنوع ايمانه بين الزيادة والنقصان على قدر ولائه للمنهج. فاللي بيفصل بيننا ولائنا للمنهج، ولائنا للمنهج هيجعل فيه ولاء الأمة الإسلامية. إنما حسأل بنا قال لا، إحنا ولائنا للأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية هي اللي أنا شايفها في عمل مشروع ضخم يجمع الأمة الإسلامية بكل ما فيها، فنجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به فيه. فده اسمه ولاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب ولاء لأمة محمد على قدر المنهج، على قدر اتباعها. شوف الناس دي تنفذ أمر رب العزة والجلال ولا تعرض عن أمر الله تبارك وتعالى بالكلية. فأنا بولي على قدر طاعتي لله، وأعادي على قدر معصيتي لله. فبقول له انت عاصي بكذا وكذا، فتوب إلى الله عز وجل. أنصح، ما استجابش وأصر، أتبرأ من هذا لأنه داعي بدعة. قل لا، خليك، انت بتأذي المسلمين، انت قائم على بدعتك. طب ده هيتطلب مننا احنا نعرف المنهج السلفية يعني ايه، هتطلب مننا نعرف البدعة يعني ايه، انه ممكن يكون مش عارف يعني ايه سلفي، ولا عارف يعني ايه بدعة، ولا بدعة اعتقادية، ولا بدعة عبادات. الكلام ده كله لازم يكون واضح. فاحنا في قاعدة البصيرة في اصول العقيدة اتكلمنا على العقل والنقل، والعلاقة بين العقل والنقل، وامتى العقل يتبع، وامتى يكون العقل حر في الاختيار. واتكلمنا على مفهوم السلف ومفهوم الخلف في الاصطلاح وفي المنهج، وضحنا الكلام ده. الناس عرفت، بدأوا هم ينزعجوا، فبياكلوا بيغلوا في بعض. المهم احنا ولعنا في السلفية للمنهج لكتاب السنة. يعني ايه ولعنا الكتاب والسنة؟ يعني احنا عندنا وحي معروف الدائرة بتاعته، كتاب وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة المحدثين. الوحي ده اخبار تتطلب التصديق، واوامر تتطلب التنفيذ. نفذت من اوامر الله 80%، يبقى فيك من ولاية الله 80%، وال20% من ولاية الشيطان. زدت 90% اتباع لرسولنا صلى الله عليه وسلم، يبقى لسه فيك 10%. كل واحد فينا فيه الايمان يزيد وينقص. انا اقول لك لا، الولاء مش حكاية منهج بقى، الولاء لايه؟ تبقى مع الامة كلها. يعني الاخوان سلفيين ولا قال سلفيين؟ لانه ما تبع الاسلام، يبقى الاسلام هو منهج السلف الصالح. المهم الرجل اللي اسمه ممدوح الحربي قاعد يتكلم على ايه؟ على الصوفية وعلى الطرق وعلى الفرق وعلى الخوارج وعلى معرفش مين وعلى مين وعلى مين. فيظن الظان ان الرجل ده سلف. واحنا اتخدعنا صراحة في قاتل بصيرة، ولذلك لما حسينا ان الرجل ده مش مظبوط لا وقفه، وقفنا كلامه وقاله بسنة ما تزعش، لغاية ما طلع يتكلم عن ايه؟ عن السلفية ومدارس السلفية وفرق السلفية او دعاة السلفية. فأم نميع دعاة السلفية كلهم بحيث ان انت لا تثق في سلفي على الاطلاق. سلفية الجرح والتجريح، السلفية الجامية، سلفية الحدادية، سلفية الجهادية، سلفية العلمية، سلفية كذا وكذا. فانت لما تيجي تشوف هو عايز يقول لك ايه؟ ان السلفية دي كلها ضرب. طب فين السلفية يوم يسلمك للإخوان المسلمين؟ هم دول السلفيين. وطبعا ده مكر تزول منه الجبال، لان كشف الكلام ده على عامة الشباب صعب وعلى عامة الناس، وخصوصا انه انتشر على النت وبعض القنوات على ان بيتكلم على منهج السلف. اتى بام افكاره، ام افكاره، افهموا كلامي كويس جدا، نكحها سلمان العودة في سفاح، ونكحها حسن البنا في الاصل، وسيد قد وناصر العمر، ونكحها كل السرورية اللي في العالم، فانتجت هذا الفكر الخبيث اللي روج به واخفى نفسه به المسمى ممدوح الحربي. خلينا نسمع كلامه. هم ما هيموتوا، هيجي لهم المغص المستخبي بسبب ان قناة البصيرة فضحتهم. الراجل ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي بيتكلم عن السلفية ومدارسها، يصعب جدا ان حد يطلعه كده زي الشعرم العجيب. وسبحان الله، والله انا استغربت ليه، لان في وقت من الاوقات اول ما عرضنا كلام الراجل ده لقينا فيه تعليقات من ناس مبسوطين، الا واحد، انتوا عارفين مين؟ الامير ممدوح، ممدوح ابن عبد العزيز. قال ده اخوان سرور، قال الكلمه دي. ما حدش انتبه لكلامه، ليه؟ لان كلامه كان واضح ساعتها، كلام الراجل ده. فانا واحد بيقول لي انا حضرت مجلس للامير، سمعته بيقول في الراجل ده كذا وكذا وكذا. سبحان الله، اهو شوف بقى، هو عشان الامير ممدوح بن عبد العزيز بس قال كلمه حق. لكن كونه بس منتسب لآل سعود واخو الملك، هم نفسهم بتوع الاخوان، ما يطقوش حاجه اسمها آل سعود، يجي لهم المغص ساعه ما يسمعوا بحاجه تسر وتاتي في صالح هذه الدوله او في صالح امرائها، ويتمنوا ازالتها عن بكره ابيها بتوع الاخوان، يبقى قاعد كده. سبحان الله، لكن هو راجل قال كلمه حق زي ما الامير نايف قال كلمه حق. انا بقى لو صاحب دعوه حق وسمعت كلمه الحق قيلا على يد غفير او على يد امير، قولوا لي انتوا، ان جت على يد الغفير ارفعها، وان جت على يد الامير اقول لا، ولا الحق يفرض علي ان اقول كلمه الحق؟ طب يا ريت في حد يقول تغريدات زي تغريدات الامير ممدوح. فيظن هذا الخبيث اللي اسمه ممدوح الحربي، اللي احنا احسننا في الظن يوم الايام ان الامير ممدوح هو اللي فاتح قناة البصيرة، وان هو اللي بيوجه قناة البصيرة، وان كل قناة يا راجل ده حمولك الامير الزاهد، قاعدين نقول الامير الزاهد، يعني ايام ما كان في المواقع الاستراتيجية اللي هو ماسكها هناك كان محمد حسين بيروح له، محمد حسين يعقوب بيروح له، لما راجل زاهد في الدنيا باللي فيها وقفنا لكلمة حق هو قالها، لو قالها اي واحد تاني امير هاتولي كلامه وبقى العين والرأس، لو قال نفس الكلام عالم من علماء السنة هنشتلها رأسنا. لكن هو سوء الظن عند هؤلاء بسبب تكفيرهم الحكام، بسبب المرض اللي في قلوبهم على آل سعود وعلى غيره. طب واحنا في المغرب، ها الامير ممدوح اللي قالنا اتكلموا على المغرب، ولا الرئيس السيسي اللي قال اتكلموا على المغرب؟ احنا شايفين كارثه هناك. فالان اصبح الكلام بيننا وبينكم على الاخوان، على فكر حسن البنا، على مجموعه الرسائل، مناظره على هذا الفكر. اللي راجل فيكم، لو كان فيكم راجل يعني، معلش مش ذكر، انا بقول راجل فكريا، اوعوا تفهموني غلط، لو في واحد على مستوى الرجوله العلميه يطلع يقول لا حسن البنا ده هو كان على حق في اللي كتبه في مجموعه الرسائل، بس إنما أحيانا الكلام يتفهم غلط، لا أنت حرين، لكن أنا والله يعلم الله عز وجل إن أنتم لو تبتوا لربنا سبحانه وتعالى وتبرأتم من كلام حسن البنا فأنتم أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل يوفقكم ويسددكم، بس تكونوا على الحق، ما تضيعوش الأمة بالمكر الخبيث. ده الرجل ده مكر خبيث لا يتصور أحد. طيب هناخد فاصل ونرجع لكم إن شاء الله عز وجل، فاصل ثم نعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا رب ومعبوده، وهذه شيخ محفوده، أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرط، والخلف غاية أهل الغيب منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد الله، وحديثنا عن هذه المذاهب التي تولدت من جماعة الإخوان التكفيرية، وخرجت من هذه البيارة أو غطاء الصرف الصحي الأساسي، عندما انكشف بكشف فكر حسن البنا والحديث عن حسن البنا طلعت منه حشرات ونجاسات وأفكار عفنة ورائحة لا تطاق، عندما مرت على الأمة الإسلامية أدت بها إلى الخراب والعياذ بالله. فكشف هذه البؤرة الخبيثة الممثلة في فكر حسن البنا ومجموعة الرسائل اللي ضيع فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ينفخون فيه ويعظمون على أن هذه رائحة طيبة ويقنعون الناس بأن هذه الرائحة هي التي سوف تصلح الأمة، انتشر مجموعة من الناس اللي ما كانش حد يتخيل أنهم طالعين من هذه البيارة ومن هذه المجاري العفنة، لا سيما أن الأمور تزداد صعوبة عندما يدعي أحدهم أنه على منهج السلف وعلى طريقة السلف. فكم رأينا من أناس صاروا خلف هذا الاتجاه وتمسكوا به وأيدوه وساعدوه، ولم يكن أحد يتوقع أنهم خارجين من هذه البيارة، والكل كان يقول لك كتاب وسنة فهم سلف الأمة، كان على رأسهم طبعا حسان والحويني واليعقوب وعد كمان عبد الله شاكر وجمال المراكبي، وعد كمان هنا في مصر الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جمعوا كل ده، طلعت الكلام ده حشرات من البيار. تعال بص بقى في السعودية، السعودية مصايب سودة طلعت من هذه المجاري بتاع حسن البنا. الغريب في الأمر ان واحد يدعي السلفية وعد يتكلم على السلفية، وفجأة تلاقي ان الكلام ده عبارة عن رسم بس، صورة بتغطي على فكر الخوارج كلاب جهنم والعياذ بالله. فانتوا عارفين لما كلب مثلا يربطه في ديله 50 حجر عشان ينزل ديله، ده اللي الكلب دايما مرفوع، لكن لما الحجارة ديت تنفصل دي اللي الكلب بيرجع تاني، وتعرف كلب من كلاب الخوارج، حشرة من الحشرات طلعت من المجاري، دي طبيعتهم وده اللي يليق بهم في الوصف. لذلك احنا اكتشفنا امور غريبة جدا جدا. السعوديين طبعا مش قادرين يكلمهم اللي هم بتوع الاخوان، مع ان الامر سهل ان كانوا صادقين في سلفيتهم او في اتباعهم لمنهج الشيخ محمد او في دفاع محمد عبد الوهاب او في دفاعهم عن ان اول ما يتكلم هيتكلم عن مجموعة الرسائل وهيفضح حسن البنا، ويقف مع أهل الحق ضد هذا الفكر الخبيث وتبرأ منه ويتكلم عنه ويركز عليه. لكن ما فيش. ليه؟ لأنهم طلعوا من نفس البيارة دي، من نفس المجاري دي. ممدوح الحربي واحد من اللي خدع الناس بكثرة الكلام عن ايه، عن الفرق وعن الصوفية وعن الخوارج وعن معرفش ايه، وهو في الحقيقة واحد منهم. هل تتوقع طب مين اللي يكشف الراجل ده؟ اللي يكشف واحد يكون خبير بفكر الاخوان، بتلونات الاخوان، بما خرج من رحم حسن البنا بسبب نكاح الشيطان، تقدر انك تمسكه وتعرفه مهما تلون. فده من كم اسبوع مطلع محاضرة عن السلفية والسلفيين اللي هو ممدوح الحربي ده. فبدأ يتكلم على السلفية، هو مش قصده ان يتكلم على المنهج، لان هو لو منهج انت قاعد يتكلم كلام في الاول، كلام في الاول تشعر به ان واحد يعني على المنهج، وفجأة يصدمك لما يجي يتكلم عن الاخوان المسلمين. ده انت محترق، ده انت طالع من البيارة دي. فخدع الناس، وعلى فكرة هو مع الجماعة اللي موجود في الحرم النبوي، دعاة السرورية هناك اللي هم بتوع الإخوان الحراقصة اللي شغالين في الحرم النبوي، دعاة بتوعهم اللي بيخطبوا على أعظم منبر وأطهم منبر، منبر النبي عليه الصلاة والسلام، نفس الخط ونفس الوضع بتاعهم بالضبط. فده قاعد قدام كاميرا بخلفية كروما وقاعد مونتاج وبتاع علشان يعرف الناس بهذه الفرق، بس ما يأذيش الإخوان. دي السرورية، ان يتكلم على انه يدافع عن محمد بن عبد الوهاب، هو في الحقيقة بيدافعش عن محمد عبد الوهاب، ده بيهدم دعوة محمد عبد الوهاب، بيهدم الدعوة السلفية. يقول لك لا احنا عايزين نقف مع الأمة. طب هقف مع الأمة ايه؟ اللي مع الأمة مع المنهج اللي فيه نصرة الأمة، ولا مع الأمة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ خلينا نسمع ممدوح الحرب وشوفوا كلامه ودققوا فيه، بيتكلم على السلفية. وانا عايز بقى حد منكم يكون من طلبة العلم اللي هم بدققوا قوي يطلع لنا الراجل ده زي الشعرة من العجيب. حلقة بعنوان السلفية وفروضها، السلفية وفروضها. وقبل ان افصل في السلفية لابد ان نعلم احبتي في الله ان السلفية الحقة هي الاسلام، السلفية الحقة هي الاسلام. بصوا كده، بقول السلفية الحقة هي الاسلام من أبو شادي أم شادي. تفضل يا أم شادي. ألو. تفضل يا علي. أهلا بك، تفضل. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم شادي. يا شيخ طيب؟ بخير والله الحمد لله. والله أنا بشكرك وربنا إن شاء الله يثبتك على المجهود اللي بتبذله، وبشكرك على الحلقة اللي حققت المغرب، عملت دعم للمغرب، وان شاء الله ربنا يثبتكم وينصركم على الاعداء ان شاء الله. الله يحفظك يا ام الشهد، ربنا يبارك فيك. الله يسلمك. شكراً يا شيخ، شكرا كثير يا شيخ، ربنا يا رب يثبتنا معك. السلام عليكم. الله يحفظك. ام شادي اصلها مغربي وعايشه في السعوديه، فهي حست باثر الكلام في اخوان المغرب وحريصه على بلدها وخايفه عليها، فاتصلت جزاها الله خير ل يعني تثني على الموضوع. نقول لها جزاك الله خير، ربنا سبحانه وتعالى جعل ميزان حسناتك، واحنا والله عملنا الكلام ده باخلاص محض، باجنده هي كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لناش اي اجنده ثانيه، يعني نخدم اخواننا في المغرب والشعب المغربي قبل ما يضيع بسبب هذه الجماعه التكفيريه الخبيثه. شوفوا ممدوح الحربي بيتكلم عن السلفيه، اسمعوا يا اخوانا، وانا عايز بقى تلقطوا كلامه كده وتشوفهم، لان المحاضره دي كشفت الراجل ده. هو واحد يقعد ايه يداري يداري يداري يداري يداري، وفجاه تلاقي اي حاجه كشفت كل اللي في صدره. ليه؟ لانه ما قدرش يكذب واستمر في الكذب ويمثل على طول، لازم تيجي لحظه صدق تكشف اللي فيه. زي المجرم كده، أما تشوف مثلا واحد مجرم بارع في الإجرام فيخفي كل الآثار، لكن سبحان حاجة بسيطة تكشف الإجرام بتاعه وتبينه لغاية ما يعترف، وإحنا مش هنسيب ده لما يعترف بإذن الله تعالى، هو اللي وراه واللي بيشغله كمان. ممدوح الحرب يقول إيه عن السلفية؟ وتعريفها يعني بمنتهى البساطة هو اتباع آثار السلف من الأنبياء والمرسلين والصحابة الكرام رضوان الله عليهم. شوف بقى، أقول السلفية هي الإسلام، خلي بالكم النقطة دي، اللي قدام منك بقول لك السلفية هي الإسلام، يعني كل مسلم سلفي؟ يعني حسن البنا سلفي؟ خلي بالكم المعنى لا، السلفية هي الإسلام، قول المفترض أن يكون الكلام يبقى كده، المفترض أن يكون السلفي هو المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام في تنفيذ الأمر اللي هو الإسلام وتصديق الخبر اللي هو الإيمان. كده أعرف أن الرجل ده ماشي مظبوط. اللي أقول لك السلفية هي الإسلام وحياخدك كده ويسلمك لحسن البنا على أن حسن البنا هو الإسلام، السلفية هي الإسلام، وفي النهاية هتلاقي حسن البنا هو اللي هتطلق صورته ويقول لك هو ده الإسلام. اسمعوا كده، فالسلفية هي اتباع آثار السلف من الأنبياء ومن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واتباع آثار الصحابة رضوان الله عليهم. بس يعني اتباع آثار الصحابة فقط ولا نهج أهل العلم في تقديم العقل، في تقديم النقل على العقل عند التعارض؟ أحمد، أحمد الحرفي من مكتب الأمير ممدوح، أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. يا أهلا بك، كيف الحال يا دكتور؟ مساء الخير. بخير والله الحمد لله، الله يحفظك دكتور. الله يحفظك. أنا مين بيزيدك من الشعر بيت. تفضل. إنه بالنسبة للجماعة اللي ذكرتهم هم حسان ومحمد حسين يعقوب، هناك كانوا آخرين كمان كان يأتوا من ضمنهم الزهبي وممدوح الحربي، كل هؤلاء بعد ما عرفوا المنهج، منهج الأمير ضد الإخوان، كلهم هربوا واختفوا. سبحان الله. أيوه. بس للإحاطة يعني، هذه الأمير أضافها لك للعلم يعني. الله ليس بس لمنصب، ليس لمنصب فقط، بس لما عرفوا أن الأمير ضد المنهج هذا كلهم اختفوا وهربوا. سبحان الله. أيوه، هو أيوة. هو ساعة ما تتكلم على الإخوان حتقفل عليهم أبواب كتير. أيوه. الأمير فضحهم، لما صلحوا بعد ما كلمهم الأمير ووضح وكذا وواجههم كلهم، خلاص بقى ولا واحد منهم بعد كده خارجي. الله يحفظك ويبارك فيك. أنا عايزك الله يكرمك بلغ سمو الأمير. نعم. يعني تحيات قناة البصيرة الفضائية في ان احنا فعلا نرى رجلا عالما بمنهج اهل السنة والجماعة، بمنهج السلف الصالح، وكيف ان هذا المنهج اصحاب نصرته قليل ويتكلم فيه بخبرة طيبة، نسأل الله ان يجعلها في ميزان حسناته. آمين. آمين. الله يحفظك وبارك فيك، جزاك الله خير. شيخ محمود. تفضل. تفضل. بالنسبة للرسالة أنا أسعود لك، لكن أنا أفضل حبذا لو برسالة منكم أنتم مباشرة نرسلها للأمير أفضل، لأن أنت الكلام اللي تقوله أو كما يقول يعني المسيرة حقتك وطريق دكتور. حاضر، إحنا إن شاء الله نرسل رسالة فيها الأمير وعلى الهواء مباشرة. الله يكرمك. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. الله يحفظك. أحسن الله إليك. جزاك الله خير. احنا بنقول لسمو الامير ممدوح جزاك الله خير على نصرة دين الله عز وجل في وقت كان يتطلب النصرة من دعاة كثر من اصحاب المنهج ان يقفوا ويتصدوا بصراحة وبجرأة، ما عندناها الا في الامير ممدوح ابن عبد العزيز. هو ده المنهج بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نعرفه، منهج والده الملك عبد العزيز رحمه الله، اللي فيه النصرة الصافية الخالصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على المنهج السلفي الواضح، السلفية الحقة اللي فيها تنفيذ أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديق خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي فيها السمع والطاعة لأولياء الأمور في غير معصية الله عز وجل، اللي هي تعب الإخوان ومضايقاهم، نقول جزاك الله خير في تغريداتك وفي مقالاتك وفي مواقفك. نشهد أن هذه المقالات لو قالها أعلم أهل الأرض الآن وتكلم فيها بهذا البرهان لكف أذى لا حصر له عن المسلمين، لكن هم يسكتون ولا يتكلمون. جاءت منك بارك الله فيك، وبإذن رب العزة والجلال ستبقى كلمة باقية سواء كنا أحياء أو أموات، لأن التاريخ بيسجل مواقف، فنقول هذا الموقف محسوب لك يا سمو الأمير وجزاك الله خيرا. هذا فيما يتعلق بهذه الرسالة، لعلي يسمعها الأمير ممدوح ابن عبد العزيز. نرجع لقضية ممدوح الحرب اللي الأمير ممدوح قال فيه من سنوات بسبب كلامه وفكره إخواني، وما كانش حد بيصدقه ساعتها ولا حد كان يتوقع كده، لأن الكلام ده اكتشفته من خلال ما سمعت المحاضرة على طول، قلت بس فوقع في يدي وهو بيتكلم على الإخوان المسلمين، سمعت كلامه على الإخوان قلت بس، ما ازددت فيك إلا بصيرة. قناة البصيرة الفضائية عرضت له لقاءات أو من ضمن الحاجات المسجلة على الإنترنت لحسن ظننا في نوع منهج السلف، لكن احنا هنشوف واحد حتى لو كان على قناة البصيرة أو حتى رضواني نفسه قال كلام مخالف الكتاب والسنة وحنسكت؟ أبدا، بعمل يضحك على نفسه، إن السلفية منهج مش عصبية الشيخ ولا الحسن البنا زي ما هو بيعمل ممدوح الحرب وحيموت عشان خاطب إخوان، لا، السلفية منهج، فإذا بان الحق بدليله يبقى يجب على الكل أن يتبع وأن يترك ما أخطأ فيه سواء كانت بدعة أو معصية، ويقول أنا أتوب إلى الله عز وجل منها وأستغفر الله عز وجل أن أقع فيها. هكذا نعلم الناس بصدق. نرجع لممدوح الحرب بيتكلم عن السلفية، والسلفية كذلك هي دعوة الإسلام الصحيح. السلفية هي دعوة الإسلام الصحيح إلى الكتاب والسنة. طيب لما تيجي بقى تتفاجئ مثلا من ممدوح الحرب يقول لك السلفية هي الدعوة إلى الإسلام الصحيح الكتاب والسنة، فيقوم يقول لك إن الدعوة إلى الكتاب والسنة والإسلام الصحيح هي دعوة حسن البنا. يبقى كلامك ده عبارة عن ايه؟ اما ان انت غبي ما بتفهمش، ودي صعبة شوية انت بتتكلم الفرق كله، او انت اصلا منط بيك انك تتكلم بصورة تخدم فيها الاخوان من طرف خفي بحجة ان انت بتدافع عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو للواقع. نكمل. طبعا التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع محاربة الشرك بجميع انواعه وصوره، ومحاربة البدع بكل أشكالها وأنواعها. طيب لما جاء واحد زي كده يجي يحترق على الإخوان وعلى حسن البنا بكلامه الآثم الخبيث التكفيري اللي تقدم الآن في مجموعة الرسائل، ولما يتكلم على الإخوان يتكلم بحنية بحيث إن ما يبينش عيوبهم ولا يفضح حسن البنا في مجموعة الرسائل، ما هو قاعد طول الليل والنهار بس قدام الكاميرا يتكلم وشوف اللي واقف وراه مين، عشان ايه؟ عشان يعرف الناس بالطرق والاشياء دي، يجنب كل حاجه ما عدا الاخوان، اتكلم عن كل حاجه بس جنب الاخوان، حاول تجعل مكانه للاخوان. فكرني بسعيد بن منصور بن كمونه، هذا اليهودي الخبيث اللي عمل كتاب تنقيح الابحاث في الملل الثلاث كأنه باحث مثقف وعايز ينقض كل دين ويدافع عنه، يدافع عنه وينقضه الإيجابيات والسلبيات، فيجي الإسلام يهدمه والنصرانية يهدمها، ولما يجي اليهودي عشان هو يهودي يجيب النقد البسيط اللي يكاد يذكر ويدافع عنها بكل قوة ويطعن في الإسلام والنصرانية. أسلوب خبيث معروف على يد اليهود. سعيد بن منصور بن كمونة سبق ممدوح الحرب في هذا الاسلوب، بس هيخفى على مين؟ طالما ان في حد فاهمينه كويس جدا هنكشف امره باذن الله تعالى. كملوا كده. اضافه الى الدعوه الى التوحيد الصافي، السلفيه تدعو، يعني كما انها حاربت الشرك تدعو الى التوحيد الصافي النقي كما انزل على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. ديت موجوده في الاخوان يا اخوانا، توحيد صافي ونقي عند حسن البنا بتاع الموالد بتاع القبور وشلاه ابو الحسن بتاع الطريقه الحصافيه الشاذليه. وبعدين يبرر لك حسن البنا، لا ده حسن تاثر بالسلفيه. سلفيه ايه يا راجل؟ عيب، اختشى اختشى يا ممدوح، عيب عيب. نكمل كلام. حلقة بعنوان السلفية وفروضها تمام، وفي كل مكان ما لم يخالف أصل من أصول يعني هذا عليه وسلم. وبهذا التعريف، يعني بهذا التعريف للسلفية، يدخل فيه عموم المسلمين، كل مسلم على وجه الأرض يدخل في يعني مسمى السلفية. هنا نقطة بقى، طبعا ده كلام حسن البنا بالضبط، ان السلفية عند حسن البنا تمثل كل المسلمين، فكل مسلم سلف، فالإخوان سلف، السرور سلف، أنصار السنة اللي مشت مع السرورية سلفية، مع ان مش كلهم كده، لا، كل مسلم فيه من السلفية على قدر اتباعه للمنهج، هو ده اللي كان واجب يقوله. لكن عدت على اساس ايه؟ هيدخل فيها الاخوان دلوقتي، اللي هيكشف لك ان الراجل ده طالع من البيارة بتاع حسن البنا، من ضمن الحشرات اللي طلعت من هذه البيارة مين؟ الحاج محمد الفيومي. اهلا وسهلا فيك، اتفضل يا حاج محمد. اهلا وسهلا فيك. عليكم السلام وبركاته. تكلموا عن الاخوان، والاخوان دول مالهمش دعوه بالدين، مالهمش دعوه بالدين، مالهمش دعوه بالدين. احسنت. الاخوان دول اصلا سنه 28 الانجليز حطتهم زيهم زي اسرائيل بالظبط، زي ما اسرائيل اتوضعت عندنا كده، الاخوان اتحطوا عندنا في مصر كده. احسنت. بس طبعا يعني انتوا بتتكلموا على اساس ان هم ناس متدينه وناس عارفه ربنا وناس وناس. طب انت ايه رايك يا حاج محمد؟ يا حاج محمد، الراجل اللي انت شايفه على الشاشه اللي اسمه ممدوح الحرب ده، الراجل ده لما راجل يتكلم على السلفيه وانت شايف اللحيه والعقال والغطره وقاعد بيتكلم بيخدم الدين، وفجاه يقوم مسلمك لحسن البنا، تقول عليه ايه ده؟ لما انا بقول لحضرتك اهوت، وحسن البنا، حسن البنا ما كانش مثقف يعني للدرجه دي. ما بقول لك اهو، عملوا منه اسطوره، عملوا منه اسطوره. يا باشا، حسن البنا ده كان راجل، انا في نظري انا يعني يعتبر جاهل. كل الكلام اللي قاله حسن البنا ده كلام استعماري، يعني ناس بتنظم له الخطبه، بتنظم له الكتاب، بتنظم له البتاع، وناس يعني ده كانوا اليهود بيقراوا له القران ويقولوا الآية دي تتحط هنا، والحديث ده يتحط هنا، والوضع ده يتحط هنا، يعني مش حسن البنا مش راجل مش مثقف للدرجة اللي هو كان يعمل بيها كل المهرجانات دي. الله يكرمك يا حبيبي محمد، جزاك الله خير. شكرا على الاتصال. نكمل ممدوح الحربي. في كل زمان وفي كل مكان ما لم يخالف أصل من أصول يعني هذا الدين العظيم، وهو المنهج العقدي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعريف السلفية، فكل مسلم هو سلفي. والذي يقول أن السلفية محصورة في جماعة من الجماعات، أو أن السلفية لا تعرف إلا عند عالم من العلماء، فهذا نقول أنه قد وقع في البدعة. شوف بقى، خلي بالك، احنا قلنا السلفية عشان تعرفوا يعني ايه سلفية، على قدر متابعتك النبي عليه السلام، على قدر اتباعك للسلفية. السلفية معنى سلف، مضى، فالذين مضوا من أعلام الأمة الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة الأربعة، دول أعلام صاروا خلف نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم قالوا كلمة واحدة، كل يؤخذ من كلامه ورد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلو واحد خالف المعصوم صلى الله عليه وسلم أعمله سلف إزاي؟ لو واحد طلعنا بيارة عفاريت وشياطين من تحت الأرض وعمل دولة خفية اسمها دولة الإخوان الماسونية، أدخله في السلفية إزاي ده؟ يدخل في السلفية إزاي؟ بدل ما حاربه وقف ضده أجاني أحترق عليه وأصف أهل الحق اللي بيدافعوا عن الكتاب والسنة بأن هم من غلاة الطاعة وغلاة التغيير؟ اسمعوا. وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل السلفي هو كل مسلم يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ويبتعد عن البدع وعن الشرك ويعتقد التوحيد الصافي. طيب الكلام ده كده هتعدي محدش واخد باله، وإن كان طبعا كلامه ده لو كان على السلفية أو سجل الحلقة دي من زمان قبل ما نزعله أي حاجة كنا كشفناه، لكن زي ما بقولكم دلوقتي هم يخبهم دعاتهم. لخليك سلفي أشد من السلف لغاية ما يتخدع فيك الناس. كان ابن عربي نفس الطريقة كده، ابن عربي يطلع يتكلم بمنطق سلفي أكتر من السلف، فالناس تنخدع فيه يقولك ده كلامه كلام السلف، وهو من أصحاب الوحي يقولك ربنا ظاهر في صورة السلفي وربنا هو اللي بيتكلم مش أنا. أي محمد مصري جالس في السعودية. أهلا أخي محمد، تفضل. وعليك مولانا. أهلا وسهلا بيك. معلش كلمة كلمة علشان إيه؟ أنا بكلم عن سند لو سمحت. اتفضل. كنت بس سؤال لحضرتك بس وجد بخير، وطلب يعني بسيط كده. بس أشوف لك في كتاب اسمه مدارك المدرسة السياسة، حتى وأنا أخبر مين مننا يعني. للشيخ عبد الملك رمضان الجزائري بتقديم الإمام الألباني. بقول إيه؟ بقول إيه؟ الشيخ عبد المحسن عباد البدر. بقول إيه؟ كتاب شيخنا كتاب مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والإنفعالات الحماسية. عبد الملك الرمضاني؟ أيوه عبد الملك رمضان الجزائري. تقديم الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن عباد البدر. ايوه طبعا انا الكتاب ده مولانا كان سبب في يعني تعريفي على المنهج الحق ويعني يعني وغيرت من المنهج الحق بفضل الله. ده يعني ده حاجه مثلا تروحوا في القناه عندكم هنا يعني والناس كلها تستفيد منه على قناتكم المباركه. اتوا غير من دي على خدمه الاسلام والمسلمين وعصر السنه وجزاكم الله خيرا مولانا. ايوه انا الاستاذ تقول يا بدر التاني معلش نستفيد من يعني عبد الملك الرمضاني يعني بس فيه عبد الملك الرمضاني فيه بعض المؤخذات محتاجة إلى أن الشيخ يحدد موقفه منها. إحنا طبعا الحق بيؤخذ والباطل يرد، فعبد الملك الرمضاني فيه أشياء تحتاج إلى أن الشيخ نفسه يتراجع عنها ويتكلم بخصوصها. رد عليه فيها الشيخ ربيع وغيره من المشايخ. وإن كان أنا أقول لكم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة لما دخلها الإخوان خربوا فيها دعاة الحق اللي كانوا على فطرة نقية وجايين يتعلموا دينهم الإخوان فيرسوهم، ما فيش واحد خرج من الجامعة الإسلامية إلا من رحم الله وتصدى للإخوان المسلمين أبدا. لازم يفيرسوه، لازم يخربوه، وخصوصا في المدينة. يعني المدينة ديت ليه الإخوان راحوا المدينة؟ ليه الإخوان عكفوا على الجامعة الإسلامية اللي في المدينة المنورة لغاية ما خربوا عقلية الناس؟ أيام الملك فهد الله يرحمه لما اتكلموا على الجامعة الإسلامية أنها تكون منبر لتعريف الناس بالحق وبدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وبالدعوة السلفية الحقة، فتحوها بحسن نية تحت شعار فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جه حسن البنا ومناع القطان ومحمد قطب والناس اللي هم طالعين من بيارة المجاري بتاع حسن البنا دي عكفوا على الجامعة لغاية ما نخوروها. كل واحد طالب يجي يروح يركبوا عليه ما يسيبوهش غير لما يبوظوا دماغه، ودخلوا في إدارة الجامعة وفي عمادات الجامعة لغاية ما الجامعة الإسلامية أصبحت بلاء على الأمة الإسلامية بسبب الدعاء اللي بيطلع من كل مكان ينتشر. انت عندك 115 أو 120 جنسية في العالم، يعني 120 لغة. فحسن البنا نشر فكره بالطريقة دي وحصلت مقاومات كثيرة، لكن للأسف هتشوفوا نموذج بعد شوية صغيرين هوريكم نموذج تاني غير من الحب ده. ممدوح الحربي في المحاضرة اللي عملها ديت عن السلفية عايز يضيع لك معنى السلفية. احنا هنمسكه حتة حتة مش هنسيبه. ليه؟ لان دلوقتي نفس المنهج بتاع العلمانيين في تضييع معنى السلفية ولزق كل ناقصة بالسلفية عشان يعرفه، يقول لك دلوقتي اي حاجة بتتكلم عن السلف ما تقبلوهاش. السلف كلهم على نهج واحد، قالوا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طب هو سلف الأمة كل يؤخذ من كلامه ورد إلى المعصوم. لو واحد غلط يترد عليه، لو واحد غلط نقول له لا، لو واحد مخالف الكتاب والسنة نقول لا ده مخالف مش هنعمله حتى لو كان كبير الدعاء. على هذا الأئمة الأربعة جميع الصحابة جميع التابعين تابع التابعين، ابن تيمية ابن القيم ابن عبد الوهاب، الكل على منهج سواء يخافون من الله عز وجل. يقول لك يتمسك بالمنهج ده ربنا يحميه. انما انت هتقول لي كل مسلم سلفي؟ طب ده جاي ازاي دي؟ على نظام حسن البنا. الشيعي سلفي والإخواني سلفي وأي حاجة سلفي. اسمع بقى حلقة بعنوان صلى الله عليه وسلم كنت سلفي أن نقع في البدعة وليس عن ويبتعد عن البدع وعن الشرك ويعتقد التوحيد الصافي. فإذا أردنا أن نعرف جماعة الإخوان المسلمين، بصوا بقى فنقول جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إسلامية تعتبر أكبر حركة معارضة سياسية في العالم الإسلامي الآن. إحنا لا نقول لك الرجل ده تبع الإخوان. أنت تعرف الكلام ده إزاي؟ هو مش هقول لك تبع الإخوان، لو قال أنا تبع الإخوان هيسقطوه على طول، الناس مش هتسمعه، فيطلع في صورة سرورية، يطلع في صورة مخفية، يتلون. أوه. الأخ أحمد حرفي معنا من مكتب الأمين ممدوح، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور بارك الله فيك، بالنسبة لما طلبت منك أن يكون الدعاء والشكر للأمين ممدوح مكتوبا، فهذا الطلب لم يكن من الأمير وإنما اجتهاد مني وأخطأت فيه. الله يحفظك ويبارك فيك. هو الامير طبعا انا ما اعرفه، الله يكرمك يا اخ احمد، الله يجزاه خير، ما اعرفه ان من كتب هذه التغريدات وكتب هذه المقالات وقال هذه الكلمه كلمه الحق لا ينتظر مدحا ولا ثناء من احد. الله اكبر. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يجزاه خير، احسن الله اليكم ووفقكم يا شيخ، لان اللي كتبه شاهد ومش قليل. ده انت لما احنا بندور على التغريدات اللي احنا جمعناها على مدار قناة البصيرة لقينا اكتر من مجلد يجي 700 صفحة الرجل يتكلم بمنهجية صرفة. صحيح. الله يحفظك وبارك فيك. الله يثبت ويجزيه الخير، ربنا يجزيه الخير وبارك فيك. الله يحفظك وبارك فيك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. نعود الى ممدوح الحرب. انتوا شايفين احنا موضوع الحرب هيتكلم عن الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين عنده ايه؟ ولك اكبر حركة سياسية في العالم. بص كده، انت ازاي تعرف ان هو تبع الاخوان وان طالع من البيارة بتاعتهم؟ شوف يا اخي، وهذه الجماعة هي التي وصلت لسدة الحكم او شاركت في عدد من الدول العربية مشاركة مباشرة في الحكم مثل مصر وتونس وفلسطين وغيرها، في حين يتم تصنيف هذه الجماعة أقصد بها. خلي بالك الكلام اللي قاله ده مدح وثناء للإخوان. طبعا خلي بالك المدح والثناء اللي قاله الإخوان تغافل فيه عن كل الوسائل الشيطانية التي اتبع الإخوان في الوصول إلى الحكم. كلامه يشعرك بأن كل اللي يعملوا الإخوان حلال حلال حلال حلال مصفى في حزبيتهم وفي طريقتهم وفي أعمالهم. بص كده هيقول لك إيه ممدوح الحربي، اسمعوا يا إخوان عشان أبين لكم ممدوح الحربي بالضبط يطلع إيه. جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية في عدد من الدول الموجودة في العالم، يعني مثلا دولة روسيا تصنفها كدولة كجماعة إرهابية، ودولة كازاخستان كذلك تصنفها كجماعة إرهابية منذ القدم، كذلك تم تصنيفها قريبا في كل من مصر والسعودية بأنها جماعة إرهابية بعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وهذا كان في عام 2000. اسمع كده بقول لك ايه تاني كده، صنفوها جماعة إرهابية بعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. لا لا لا لا، انت بتتكلم عن ايه؟ يعني انت عايز تقول ان مصر غلطانه اللي صنفتها جماعه ارهابيه، والسعوديه غلطانه اللي صنفتها جماعه ارهابيه، وان انتم شبه روسيا الملحده في تصنيفها جماعه ارهابيه؟ خلي بالكم الرسائل اللي تحت كلامه يا اخواني. هو طبعا جه قال، لو ما كانش قال الكلمه دي كان عرفنا ان الراجل ده يعني اهو في نحسن الظن بيه. الانقلاب الغاشم بقى انقلاب غاشم، يعني دلوقتي لما الناس طلعت قالت لمرسي كفى تضليلا وكذبا وزورا وبهتانا، كفى تجارة بدين الله 80 سنة الإسلام والحل، وأول ما يجي يتكلم يقول لك الإسلام مطبق في دستور مصر اوريدي. شفتوا بقى البيارة بتاع المدارس بتاع حسن البنا طلعت ايه؟ واحد شكله جميل أبيض لحية سودة عقال غطرة قاعد بيعدل فيها كل شوية، ده ممدوح الحربي. لو لسه ده عايز يقول ايه كماني؟ بريطانيا وامريكا امتنعت عن تصنيف الاخوان جماعه ارهابيه. ليه؟ بريطانيا صاحبه عدل، امريكا صاحبه عدل اللي ما صنفتتش جماعه، انما السعوديه ومصر صنفتها ارهابيه اصحاب الانقلاب الدموي الغاشم. قول يا ممدوح، قول يا حبيبي. 13 في جمهوريه مصر الحبيبه تصنفها كجماعة إرهابية منذ القدم، كذلك تم تصنيفها قريبا في كل من مصر والسعودية بأنها جماعة إرهابية بعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وهذا كان في عام 2013 في جمهورية مصر الحبيبة. كذلك في شهر نوفمبر عام 2014 صنفتها دولة الإمارات العربية كمنظمة إرهابية، ومن جهة أخرى هذه بالنسبة للدول التي صنفتها كجماعة إرهابية، هناك دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومثل بريطانيا كلاهما رفض أن يصنفوا هذه الجماعة بأنها جماعة إرهابية. مين؟ أبو عبد الله الشافعي المنصور، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حالك يا شيخنا؟ كيف صحتك؟ اهلا يا ابو عبد الله، حياك الله، اتفضل. الله يحفظك يا رب. احنا عايزين نعمل مداخله بس تنويه بسيط مع حضرتك لمساله السلفيه، من معنى ان سلف اللي هو السبق، يعني تاتي من السبق، وان هناك سلف صالح وغيرهم سلف الصالح. فالسلف الصالح اللي هم سلفهم الانبياء والمرسلين وتابعين باحسان، والسلف الفاسد اللي هم اتباع ابليس عليه اللعين عليه لعنه الله. لا لسه جاي الكلام على يا ابا عبد الله، الكلام موضوع السلف والسلفيه هنتكلم عنها لسه بالتفصيل لان مجموعه حلقات عشان نبين للناس حكايه السلف وما يتعلق بمنهج السلف. وان كنت انصح الناس مؤقتا بان هم يعني يسمعوا المحاضرات الاولى من دوره اصول العقيده. على العموم هيجي الكلام عنها بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. يا ريت بس ايه لحظه كده ايه في لغايه ما اوضح النقطه ديت علشان ابين ازاي الراجل ده كشف عن انه طالع من بياره حسن البنا ومن مجاري حسن البنا. شبه نعم الله يكرمك ويبارك فيك. جزاك الله خير يا ابو عبد الله. ربنا يخليك. الله يكرمك. جزاك الله خير. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. مع السلامه. شوفوا بقى ممدوح الحربي. تأسيس جماعة الإخوان في مصر في عام 1928 نشأت جماعات أخرى تحمل نفس فكر الإخوان المسلمين في العديد من الدول. طبعا الكلام ده هيجي لسه بالتفصيل احنا مش هنتكلم عنه، بس انا عايز اقول لكم على حاجه في كشف الرجل ده اللي هو ممدوح الحربي، مش ممدوح الحربي بس لان هي اللي حصل ايه دلوقتي، ممدوح الحربي قاعد بيتكلم على الجماعات، مع ان احنا عرضنا له بعض الاشياء عن الصوفية عن الاحباش عن الخوارج عن حاجات زي كده عن الماسونية، عرضنا الكلام ده واحنا نحسن الظن احتمال يكون الرجل ده سلفي وبيتكلم بمنطق كويس. اتابي الاخوان عندهم حاجة عجيبة جدا جدا، ان يتلبس باي تو بحيث يوصل للجهة المستهدفة علشان يبقى له تواجد هناك، وساعة الجد هو يبقى خلية نايمة تقوم طالعة كده زي ما طلع دلوقتي بكلمتين عن الاخوان. الكلام عن الاخوان دي متأخر، ده اخر حاجة عملها عن الاخوان من اسبوع، قبلها باسبوعين عن السلفية. فلما جه يتكلم عن السلفية والاخوان ليه؟ هو لان هو حاسس ان قناة البصيرة الفضائية فضحته وفضحت كل الاخوان الموجودين في العالم وطلعتهم من البيارة بتاع المجاري بتاع حسن البنا، الحشرات اللي طلعت من المجاري بدأت تطلع، فهم مش طايقين ولا قادرين يستحملوا الضرب وساكتين مش قادرين يتكلموا. تبقى ساكتين يقولك لو احنا رضينا هيفضحنا الراجل ده. يعني شوفوا مثلا الراجل ده وقع ممدوح الحرب فبيسألوه عن قناة البصيرة الفضائية، واحد بيقول له ما رأيك في قناة البصيرة؟ خالد سلمان الحزم. فممدوح الحرب رد عليه وقال له ايه؟ فهو هذا كلام ممدوح الحرب، ياريت تكونوا شايفينه واضح. ممدوح الحرب لما تسأل قناة البصيرة الفضائية ما رأيك في قناة البصيرة، فقال ايه؟ الابواق المأجورة كثيرة وهي تؤدي دورها ببراعة وستنكشف مهما تسطروا، هي مسألة وقت انتظر. طيب احنا بينا وبينك الوقت، بنقول لك فيه يا ممدوح لو انت راجل على مستوى المسؤولية وعلى مستوى الرجولة الفكرية وما انتش طالع من بيارة وريحة حسن البنا الوسخة، اطلع اقرأ كلام حسن البنا في مجموعة الرسائل ورد عليه، كاميرا مفتوحة قدامك والكرومة وراك وقاعدين بيمنتجوا لك. انما هل يستطيع الناس اللي واقفين وراك في المدينة ان هم يشرحوا ضلال حسن البنا في مجموعة الرسائل ويبينوا ضلال حسن البنا وكيف اضل امه؟ يلا ورينا يا راجل، من انتظار المحاضرة الجاي ساعة رد علينا عن حسن البنا، طلع كلامه وهنعرضه لك زي ما عرضنا كلامك واحنا بنحسن الظن بيه. لكن احنا عمرنا ما هنشوف واحد على نجاسة وخباثة اتعرف بقناة البصيرة بحسن الظن وهنسيبه ابدا. فجاي يقول لك ايه؟ الابواق المأجورة. كانت احنا ابواق مأجورة بامرة ايه؟ لو كان ده الابواق المأجورة ما كانش يا ابني انا قاعد على كرسي ب 25 جنيه بلاستيك، كرسي بلاستيك قاعد عليه ب 25 جنيه على الهواء، لان الكراسي اللي نجيبها كلها ما فيش حد بيدعنا عشان يجيب لنا طقم انتريه نضيف وشيك كده زي ما هم مقعدينك ولا زي القنوات التانية موجودة. والله كرسي بلاستيك ب 25 جنيه اصحاب المعارض بنقول لهم اتبرعوا القناة البصيرة خايفين لعود الاخوان يزعلوا عليهم. احنا مأجورين؟ طيب يا سيدي هنشوف مين المأجور. وهي تؤدي دورها ببراعة، يعني مش عارف ترد، قل باخلاص وصدق. احنا بنتكلم المنطلق صدق محض، بنحاول نقول لك اهو الحق اهو، رد علينا على الهواء، مش بنسجل وبنحط على النت، ده احنا على الهواء اهو، يلا اسمع كلامك قول الو. وستنكشف مهما تسطروا، هتنكشف بايه؟ انها فضحت حسن البنا ولا احنا وقفنا مع حسن البنا قبل كده ووقفنا مع الاخوان قبل كده ودلوقتي بنحاربهم؟ لا، منهجنا واحد من يوم طلعت القناة، بس انت اعمل بصر البصير. وهي مسألة وقت انتظره، ان شاء الله تدور الدوائر على الباغي، على اللي بينصر فكر الخوارج التكفيريين، على فكر السرورية اللي تاجروا بالدين ولبسوا ثوب السلفية ليدمروا المملكة العربية السعودية من الداخل. اللي قاعد تتكلم يقول لك ايه الجميع، ده لسه له كلام بيتكلم عن الجميع وصف، ودول عايزين يبرروا اي حاجة ترضي الحاكم، شغلهم ارضاء الحاكم. يا راجل اتق الله، الشيخ محمد امان الجامي او الشيخ ربيع بن هادي شغله في إرضاء الحاكم ولا في إرضاء الله في الحاكم؟ يا مضلل، إن شاء الله وعي تقطيل، أصبر عنا شوي. أنا بقى عايز أجيب لكم كمان البيارة لما اتفتحت تحس البنا طلعت واحد مسطور، مين؟ الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ الدكتور مسعود بشير المحمدي، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، خطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. يلا عم خد حاجة جديدة للشعب السعودي، لجمهور قناة البصيرة يعرفهم إمام مسجد قباء اللي بيخطب فيه. دكتور مسعود بن بشير المحمدي من مواليد 68، المشرف العام على الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، كان تبع صالحة للشيخ، وعضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. المهم اللي عايز أقوله، قام بدراسة، هو على فكرة كفيف، بس كفيف مش مشكلة، الشيخ ابن باز كان كفيف وهو عالم من أعلام السنة، إنما اللي بقى عنده عمى في البصيرة كمان هي دي المشكلة. التحق بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية للمدينة المنورة، بس دي كفاية أوي. مع اللي هيقوله تعرف إن الإخوان فيرسوه، وإن اللي طالع على مسجد قباء حرقوس من حراقيس السرورية. قال إيه؟ دكتور مسعود المحمدي بيدافع عن إيه؟ خلي بالك، وسائل الإعلام في السعودية أغلبها اللي شغالين فيها تبع الإخوان، وما ولذلك لغاية دلوقتي ما تجرؤش أي قناة سعودية أن تتكلم عن الإخوان، مش بسبب أن الحكومة رافضة، لا، الحكومة مصنفاهم جماعة إرهابية، الملك عبد الله بيقول لهم انفضوا عنكم الكسل وقوموا اتكلموا، مفيش فايدة. لكن أغلب اللي شغالين في وسائل الإعلام السعودية إخوان سرورية، فأي حد هيتكلم عن الإخوان بيحاول أنهم يبعدوه أو ينكروه. فجي الدكتور مسعود المحمدي بيقول إيه؟ استمعت لحمل قناة البصيرة الفضائية المصرية ضد إذاعة القرآن الكريم السعودية حيث اتهمها بأنها إخوانية، فأقول هذا افتراء لا صحة له بل هو ظلم. أبشر يا دكتور. وبعدين يقول إيه؟ إذاعة القرآن الكريم السعودية إذاعة نهجها وسطي، الوسطية تحسن البنا، وقد نفع الله سبحانه بها أمة الإسلام حيث نشرت السلفية بحكمة. ده أمرت إيه؟ ما أنتوا خايفين تتكلموا عن حسن البنا؟ فلا نكترس بإرجاف قناة البصير، حنشوف من المرجف، بس اصبر شوي. بيقول الدكتور مسعود المحمدي، وليس لمتعجل الادعاء أن لي برامج في إذاعة القرآن السعودية، فليس لي برامج فيها، وإنما أرد على قناة البصيرة دفاع عن منابع الخير في وطني. يا راجل اتق الله، لو بتدافع عن منابع الخير في وطنك دافع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بصد العدوان عليها وتشويهها من قبل السرورية اللي انت واحد منهم، مستخبي. اقف لصالح آل الشيخ قولوا لا، اقف للسديس والشريم قولوا لا، اقف لعبد الله التركي قول له عيب، اقف لنصر العمر، لسلمان العودة، للعريفي، لصفر، اقف اتكلم يا شيخ، عيب. هتاخد من الدنيا ايه؟ ده ربنا ابتلاك، نسأل الله لك العافية ونسأل الله ان يهديك الى الحق. شوفوا يا اخوانا، اللي ماسك الوزارة دلوقتي في وزارة الاعلام الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والاعلام في المملكة العربية السعودية، اللي كان ماسك قبله وزير بيطبق على الاخوان اسمه عبد العزيز خوجة. مين اللي فضحوا؟ اخوان، عارفينه؟ 27 سنة عاش مع الاخوان وعايش في مؤامراتهم وحاصر لكل افعالهم، كشفه. انا مش جايب حاجة من عندي. سلامة العتيبي، عارفه يا دكتور مسعود ولا ما انتش عارفه؟ من مقالات الاخوان التائب سلامة العتيبي الوزير عبد العزيز خوجة، يا وزير الاعلام اعلامك له النصيب الاكبر في نشر الفكر الاخواني، مما لاحظه كل متابع لحركة الاخوان المسلمين. هو طبعا عاش معهم 27 سنة ومقالاته فضحتهم وكشفتهم، وهو اللي فضح عبد الرحمن السديس، هو اللي فضح سعود الشريف، هو اللي فضح صالح علي الشيخ، هو اللي فضح الناس دي كلها، لان كان بيطبخ معاهم وكان عايش في المطبخ 27 سنة زي ما الخرباوي فضحهم هنا. مما لاحظه كل متابع لحركة الإخوان، الكلام ده كان أيام الملك عبد الله رحمه، سكوت الإخوانيين عن وزير الإعلام عبد العزيز خوجة مع أن الإعلام لم يتغير، فما سبب ذلك؟ الوزير اللي هو الخوجة علاقته بسلمان العودة قوية جدا، مش أنا اللي بتكلم يا دكتور مسعود، ده واحد عاش معاكم 27 سنة وعارف خباياكم. والإخوان المسلمين تمكنوا في وقت من الإعلام الرسمي ما لم يتمكنوا قبله، وأخطر هؤلاء إخوان الحجاز اللي منهم ممدوح الحربي ومنهم الدكتور مسعود، إخوان اللي عايشين في الحجاز في مسجد قباء بيصلي الإمام هناك. وفي الآونة الأخيرة تسلط الإخوانيون لبث فكرهم، فكأن الأمر مع الوزير، يعني الإخوان اللي اتشال أو اللي هو موالي الإخوان أو اللي مطبخ مع الإخوان، دعنا نتمكن ونسكت عنك، يعني سيب الإخوان يتمكنوا من الإعلام كويس وإحنا هنسيبك مش هنرد عليك ولا هنضايقك في حاجة. يا وزير الإعلام فسر لنا احتقار الإخوانيين لإذاعة القرآن الكريم وبرامجها. سلام العتيبي هو اللي برد عليك يا مسعود، رد انت عليه بقى. لم يجسم، لما يجسم مديره على عاد الجسوم مدير إذاعة القرآن الإخواني قاعد كابس على نفس الناس ليه؟ أليس لديك في وزارتك رجل رشيد؟ بلى والله ولكنك لا تريده. هل الصوفي محمد عبد اليمان الضال الهالك أثر عليك؟ يطلق عليه الإخوانيون شهيد القرآن والرجل المغل في التصوف؟ قل لي بربك يا عبد العزيز الخوجة، لما هذا الدعم غير المحدود لشخصيات الإخوان ومحاربة السلفيين اللي هي السلفية منهج الدولة، منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ ليه إذاعة القرآن تحارب السلفيين وتدعم الإخوان؟ كانت إذاعة القرآن وإذاعة نداء الإسلام مش على الهداية، واليوم صارتا وكر تفريخ لجماعة الإخوان المسلمين. اسمع يا دكتور مسعود، خلي حد يسمعك، نور الله بصيرتك من هذه البيارة بتاع الإخوان وحشراتها وفيروساتها. من الذي أشهر فهد السنيدي؟ خد بالأسماء عندك أهو، غير جماعة إذاعة القرآن، وناصر بن صالح الصالح ومعاذ بن خالد المسلم وعبد الرحمن البشري وشركة الشايع كأنها واقفة على أبناء الشايع. من الذي مكن لعبد العزيز الطريفي وعبد العزيز الحميدي وإبراهيم الفارس وسلمان العودة والناصر العمر وإبراهيم الدويش ومحمد الدويش وعادل عبد الجبار وسعد البريك وعبد الرحمن بن معاض الشهري؟ كل دول في إذاعة القرآن، وكل دول إخوان سرورية. وياسر الدوسري وعلي الشبيلي، علي الشبيلي الرجل بتاع البرمجة العصبية ده الثورات، والسوري السوري محمد السوري السوري السروري محمد المنجد، والكبير الإخوانيين السوري عبد الكريم بكار، أعرفه عبد الكريم بكار وضع معايا منهج الثقافة في جامعة الملك خالد. ومن الذي كان يبص فتاوى العنوان وغيرهم وغيرهم؟ ألا تعلم من الذي يستضاف في البرامج الحوارية؟ ألا تعلم كيف يقومون بتلميع الأشخاص؟ ومن الذين يعلنون عن مناشط الإخوانيين؟ يا عبد العزيز خوجة، أما قنواتك حتى الرياضية، أما قنواتك حتى الرياضية فقد حكمت الإخوانيين فيها، أو فقد حكمت الإخوانيين فيها، ألم يمسك البريك سعد البريك ببرامجها الإسلامية؟ وأما الجبيلان وصحبه وحسن بن قعود وزمرته فحدث ولا حرج، وكأن البلاد قد عقمت من إنجاب غير هؤلاء. هل تستطيع إنكار تولي الجاهل ناصر القطامي زمام الوقت يوم الجمعة بعد الصلاة؟ قل لي ماذا يملك من الإمكانيات العلمية لأجل صوته؟ ألا تعلم أنه سبق سجنه وإيقافه عن الإمامة والخطابة حتى لو تاب؟ حتى ولو تاب لم يعلن توبته، بل حسابه في تويتر يفصح عن توجهه، ولدي علم أنه ربما يغرد كالبريك تغريدات أو تغريدات مخدرة، فما هذا الحرص عليه يا وزير الإعلام؟ حاربت وزارتك الكتب التي تحارب الأفكار المنحرفة، فلما تأذن بطباعتها؟ وهل تبعت أعمال يوسف اليوسف في إدارة النشر؟ يا وزير الإعلام، مكنت للعامل القطري محمد بن راشد بن سعيد المفك وحسب لغة الشريان أبو جلمبو ليحلل الوضع في مصر في القناة الثانية، واستقبلت عصام الزامل وطاقم فيليم التحريضي وتم بثه في تلفزيونك وأثنيت عليه، هل هذه غفلة أو تغافل أو استغفال؟ هل سيحيط بنا الإخوان من كل جانب بسبب وزارتك؟ هو طبعا رجل إنشاء، ورأى الناس المشايخ السلفيين البارحة في NBC1 فرأوا طرحا متزنا عاقلا يراعي مصالح البلاد العليا ويحارب الفكر الذي أودى بشبابنا إلى المهالك، ثم تأتي بعض صحفك الإلكترونية الإخوانية وعلى رأسها صحيفة سبق إخوانية، سبق السعودية إخوانية على منهج الإخوان التكفيريين، لتطيح بالأفكار العاقلة وتنشر تعليقا لشخص لإحياء لا حياء عنده ولا مروءة ولا عقل ولا علم، ومحمد النجيمي زوج المحيا، وطبعا هو عارف بيقول ايه وبيخاطب مين. المهم كل الكلام ده هو ان دل على شيء فانما يدل على حقيقة ما عليه إزاعة القرآن اللي الدكتور مسعود المحمدي، مش محمدي برضو ولا ايه، الدكتور مسعود المحمدي ابن بشير المحمدي جاي يقولك لا إزاعة القرآن اهو إزاعة وسطية فلا نكترس بإرجاف قناة البصيرة. عيب يا دكتور مسعود، عيب عيب بالله عليك يا أخي، والله عشان ظروفك الصحية أنا مش هتقل عليك لك. ها الوقت خلص، لكن عايز أقول في مقالة تانية لسلام العتيب توجع أكتر، هي نفس منهج قناة البصيرة في كشف الحقيقة قبل ما نعرف سلام العتيب. لماذا الهرب؟ والسؤال ده الوزير الإعلامي اللي موجود دلوقتي، لماذا الهرب من التصريح باسم الإخوان المسلمين؟ سؤال من سلام العتيب. الدولة نفسها صرحت باسم الإخوان المسلمين وصنفتها إرهابية، ولكن تأتي قنواتنا الإعلامية بأناس من رؤوس الإخوانيين وعلى رأسهم عبدالله التركي الذي ملأ الجامعات والقضاء والشؤون الإسلامية داخليا وخارجيا بهم، وإبراهيم أبو عباء الإخوان العميق الذي له القدح المعلى في نشر الفكر الإخواني ثم في الحرس الوطني، والذي لم تزل آثاره لم يتحرك منها شيء، وبلدية إبراهيم الزيد أمين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والله أنا بقول للي زي سلام العتيبي رجل يحب بلده ويقول كلمة الحق لا يخشى في الله لومة لائم، فأنت بقى يا دكتور مسعود يا إمام أو يا خطيب مسجد قباء، مسجد قباء في المدينة المنورة، بتدافع عن الناس دي ليه؟ علتك ايه يا دكتور؟ يا دكتور مسعود احنا كنا في المدينة المنورة بندرس في الجامعة الإسلامية، وعارف الإخوان السرورية وعارف عملوا ايه في الجامعة وعارف كل واحد طالب كانوا بيعملوا معاه ايه، فأنا مانيش عارف. بيرت المجاري اللي اتفتحت في الجامعة الإسلامية وطلع بتاع حسن البنا وطلع منها كل الروائح النجسة والحشرات العفنة، في حشرة أصابتك يا دكتور مسعود؟ عشان انت تيجي في كلمة الحق بدل ما تتكلم وتقف ضد حسن البنا وفكره جاي تدافع عنه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، الوقت انتهى، لكن لنا وقفة تانية وتالتة إن شاء الله عز وجل مع ممدوح الحربي اللي عايز يميع ويضيع معنى السلفية، ويتكلم على الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع ويصفهم بأبشع الأوصاف، وبعدين بيقول لك على قناة البصيرة إيه؟ انتظروا أبواق مأجورة. طيب يا حبيبي خلينا نشوف إن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يفضحك على عمايلك، أخبرك إزاي الأبواق المأجورة كثيرة وهي تؤدي دورها ببراعة، أنت واحد منهم مش أنا. الحمد لله لا خدنا الأبيض ولا أسود وماشيين وراضيين. لو كنت تابع الإخوان كان بقى معايا يجي 30 مليون دولار كانوا هيندفعوا على شيك. بس احنا ما نتاجرش في ديننا، نقفلها احسن بشرف. فموتوا بغيظكم وفضح الله ستركم الذي تمكرون من خلاله لتضييع المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، عشان تنشروا مشروع فاسد، مشروع إخواني كشف عن وجهه القبيح بعد هذه الثورات، وجاي تقول لي لا ده الجيش الانقلابي والانقلابيين الدمويين. انتوا اللي دمويين، انتوا اللي قتلتوا المسلمين وشوهتوا صورة الدين، انتوا اللي أرضيتوا الأمريكان بنشر صورة الإرهاب اللي بتعملوه في المجتمع الغربي على انه ده الإسلام. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. أسأل الله أن ينتقم منكم شر انتقام، ضيعتم جهودنا وأزيتم المسلمين وقتلتم أبناءنا، ثم تدعون أنكم أهل المظلومية وأن الجيش هو اللي مفتري عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.